وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا يخفى على الإخوة الكرام فضل مجالس العلم وحلق الذكر والمجالس التي يعرف فيها العباد برب العباد وبأسمائه وصفاته وعظمته وآلائه وشرعه ودينه وحلاله وحرامه، حتى يكون المرء على بصيرة وبينة في دينه وعبوديته لربه جل في علاه. قد قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وإن أعظم ما يكون في أبواب العلم باب المعرفة بالله سبحانه وتعالى والتعريف بالمعبود، فإن هذا من أعظم المطالب وأجلها وأشرفها وأنبلها. فإن العبد كلما كان بالله أعرف كان لعبادته أطلب وعن معصيته أبعد ومنه تبارك وتعالى أخوف. والمعرفة بالله جل في علاه لها ثمارها العظيمة وآثارها المباركة في استقامة العبد على طاعة الله سبحانه وتعالى وبعده عن مساخطه جل في علاه. ولهذا كان من أشرف ما يكون في أعمال العبد مجاهدته لنفسه على المعرفة بربه سبحانه وتعالى. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقوم في أصحابه مقامات لا يتكلم فيها إلا عن هذا الباب، التعريف بالله جل في علاه، لأن هذا التعريف بالله هو أساس الصلاح والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقد وصف بعض السراح من أهل العلم هذا الحديث بأنه سيد الأحاديث، كما أن آية الكرسي سيدة آية القرآن، وذلك لأن معاني هذا الحديث في التعريف بالله سبحانه وتعالى وبيان عظمته وجلاله وكماله مسبوك من معاني آية الكرسي. ولهذا كان بهذه المكانة، وحديث عظيم جدا في باب المعرفة بالله سبحانه وتعالى، وهي خمس كلمات كلها أخلصت للتعريف بالمعبود، من هو جل وعلا؟ هذا الذي نصلي له ونسجد ونركع ونقبل عليه بالدعاء والسؤال والطلب، من هو؟ ما هي صفاته؟ ما هي نعوته؟ فإن العبد كلما ازداد معرفة بهذا الرب كان ذلك أعون له في تحقيق العبودية وتتميم الطاعة والإحسان في التقرب إليه سبحانه وتعالى. فذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في التعريف بالله سبحانه أنه جل وعلا لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ومعنى لا ينبغي أي أن هذا أمر مستحيل في حقه وممتنع في حقه، لأن النوم نقص، النوم يحتاج إليه من يتعب وينصب فيحتاج إلى الراحة والسكون حتى تعود له قوته ويعود له نشاطه، والرب سبحانه وتعالى منزه عن ذلك سبحانه وتقدس جل في علاه، فهو جل وعلا لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ومعرفة الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف لها أثرها في باب التقرب إليه سبحانه وتعالى، فإذا كان الديان لا ينام، الديان المجازي المحاسب سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فهذا من أعظم ما يعين العبد على دوام المراقبة وإصلاح العمل، وأن الله سبحانه وتعالى حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فيكون العبد حسن الإقبال على الله جل في علاه مراقبا له في أوقاته وأحواله وأعماله وجميع شؤونه. وقوله عليه الصلاة والسلام عن الله سبحانه يخفض القسط ويرفعه، القسط والعدل والميزان، وأن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها عدل لا ظلم فيها ولا شطط، وما ربك بظلام للعبيد لا يظلم أحدا، ومن نال شيئا فإنما ناله بسبب سوء فعاله مما خطيئاتهم أغرقوا بسبب ذنوبه، فكلا أخذنا بذنبه، أما الله سبحانه وتعالى فهو عدل في أحكامه وأموره كلها بالعدل والميزان والقسط. وقوله عليه الصلاة والسلام يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، هذا فيه أن رب العالمين سبحانه وتعالى ترفع إليه أعمال العباد أولا بأول، ترفعها إليه ملائكة، وكل الله سبحانه وتعالى إليهم هذا الأمر كما جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاتي الفجر والعصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، قالوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فأعمال العباد ترفع إلى الله، أعمال الليل ترفع الفجر، وأعمال النهار ترفع العصر، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. وإذا كانت الأعمال هكذا ترفع إلى الله سبحانه وتعالى أولا بأول، لا يأتي الليل إلا وقد رفع إليه عمل النهار، ولا يأتي النهار إلا وقد رفع إليه عمل الليل، وهكذا كل يوم وليلة، فهذا يجعل العبد الناصح لنفسه في مسابقة ومسارعة إلى الخيرات، لأن إذا انقضى النهار رفع، فما العمل الذي يرفع لي؟ وإذا انقضى الليل رفع العمل، فما الذي يرفع لي؟ وهذا أول بأول، أعمال الليل وأعمال النهار ترفع إلى الله سبحانه وتعالى. الآن لو ترون في أعمال الناس الوظيفية، عندما يكون القائم على إدارة عملهم دقيقا يرفع تقارير أول بأول، ينضبط الموظفين خوفا من هذه التقارير التي ترفع أولا بأول، هذا بين مخلوق ومخلوق. ولهذا إدراك المرء لهذه الحقيقة العظيمة أن أعمال الليل ترفع قبل النهار وأعمال النهار ترفع قبل الليل، تجعل العبد في مسارعة ومسابقة وحرص على اغتنام أوقاته وعدم إضاعتها فيما يسخط الله سبحانه وتعالى ولا يرضيه. ثم ختم هذه الأوصاف لله سبحانه وتعالى بقوله حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي جمال وجهه وبهاؤه وضياؤه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا فيه إثبات الوجه وإثبات البصر لله سبحانه وتعالى، وإثبات السبحات التي هي بهاء الوجه وجماله، ومعرفة العبد لربه سبحانه وتعالى بهذا البهاء والعظمة والجلال والجمال، يحرك في قلبه شوقا إلى الله وطمعا في لقائه على رضا منه سبحانه وتعالى عن عبده. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ولهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وعظيم منه على أهل الإيمان يوم القيامة أن يكرمهم بالكرامة العظمى وينعم عليهم بالنعمة الكبرى، وهي تشريفهم وتكريمهم برؤيته، ويعطي أجسامهم قوة وقدرة على ذلك، فيشرفهم في ذلك اليوم ويكرمهم بأعظم نعيم، فيكشف هذا الحجاب ويمكنون من رؤية الرب سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله سبحانه وتعالى: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجينا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يصلح قلوبنا، وأن يزيدنا معرفة بربنا، وأن يصلح أعمالنا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،